عن الإسراء والمعراج. نقرأ اليوم إن شاء الله لفائدته، لأنه هلأ نحن في شهر رجب، رجب من الأشهر الحرم. إذا واحد سألكم يستحب صوم يوم الإسراء والمعراج، الجواب يوم الإسراء والمعراج من رجب، والرسول عليه الصلاة والسلام حض على صوم الأشهر الحرم، ورجب من الأشهر الحرم، فيستحب صومه. يستحب صوم كل رجب، يعني كل شهر رجب يستحب أن يصومه الشخص. نعم. الأتراك يصوموا من رجب إلى آخر رمضان كل ثلاث شهور. ما شاء الله. طيب نيح جيد إذا صاموا. صوم جيد إذا صاموا. عم تقول بعض الأتراك يصوموا من أول رجب إلى آخر رمضان. جيد هذا. بس لأنه بعض الناس بيعترضوا على صوم يوم الإسراء والمعراج، فالجواب بيكون عندكم أن الرسول حض على صيام الأشهر الحرم، ورجب من الأشهر الحرم، ويوم الإسراء والمعراج برجب، فيستحب صومه. إذا واحد مسلم ورد في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل خيرا لله تعالى، كأن كان يقوم الليل أو يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما، دائما هيك عنده نية هو يفعل هذا تقربا إلى الله، ثم أصابه شيء فما عاد يستطيع أن يفعل ذلك، الرسول قال الله تعالى يكتب له مثل أجر الفعل، لأنه كان في نيته أنه يفعل، يعني هو يقوم الليل كل يوم يقوم الليل لله تعالى، أو يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم الاثنين والخميس، ونيته أن يستمر على هذا، فمنعه مانع كمرض مثلا يكتب له مثل أجر الفعل هذا الشخص. وكذلك ورد في الحديث ما يفيد أن الشخص لو أراد فعل خير لكن ما استطاعه بسبب فقره مثلا، يعني رأى إنسانا بنى مسجدا ففي نفسه قال لو كان لي مال كماله لبنيت مسجدا مثله، يكتب له أجر يشبه أجر الفاعل. وفي الشر كذلك، لو أن شخصا يفعل شرا بماله وشخص لا يملك مالا كماله، فجزم في قلبه لو كنت أملك مالا كماله لفعلت مثله في الشر، يكتب عليه إثم يشبه إثم الفاعل. يعني في الخير هكذا وفي الشر كذلك، الله تعالى أكرم الأكرمين أرحم الراحمين. فإذا واحد نوى فعل الخير لكن منعه مانع من ذلك كقلة ماله مثلا وكان صادقا في نيته، يكتب له ثواب كثواب الفاعل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يعني إذا واحد كان صادقا في طلبه الشهادة من الله، يعني أن يتوفى شهيدا في سبيل الله لكن ما تيسر له ذلك، لكن كان صادقا في الطلب، لو استطاع لجاهد حتى يصل إلى ذلك، ثم مات على فراشه. خالد بن الوليد جسمه كان ممتلئا بالطعنات والضربات بالرمح والسيوف، ومع ذلك مات على فراشه، كان مجاهدا في سبيل الله. لكن الله تعالى لمثل هذا الإنسان مع صدق نيته يعطيه مثل أجر الشهيد، لأنه ويبلغ منزلة الشهداء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صادقا في طلبه. فهلأ أنتم كل واحد منكم لينمي في قلبه أنه إن استطاع ليجاهدن في سبيل الله. الرسول عليه الصلاة والسلام حض على ذلك، يعني أن يكون الشخص إن استطاع يغزو، وإن لم يستطع ماذا يفعل؟ ينوي أنه إن استطاع يفعل. فأنتم أنوا هكذا في قلوبكم، إن مكنكم الله تعالى من الجهاد في سبيله، الجهاد الذي غير جهاد البيان، يعني أنكم تفعلون ذلك، اجزموا هكذا في قلوبكم أنوا هذه النية. شيخ، النساء تنوي؟ النساء تنوي، المرأة تجاهد والرجل يجاهد. الجهاد إذا صار فرض عين لزم الرجال والنساء. الجهاد إذا صار فرض عين، متى يكون فرض عين الجهاد؟ إذا دخل الكفار أراضي المسلمين احتلوها بالقوة، ثم إن استطاع المسلمون أن يجاهدوهم لإخراجهم وجب هذا الجهاد على الرجال وعلى النساء، ليس فقط على الرجال، المرأة تجاهد والرجل يجاهد، لكن إذا لم يكن فرض عين يكفي، إن قام الرجال به يكفي ذلك، يعني إذا كان فرض كفاية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية، يعني الشخص الذي يموت ولا يجاهد في سبيل الله، عن استطاعة ترك وهو مستطيع، ولا يحدث نفسه بغزو، يعني ما نوى الجهاد في سبيل الله، ميتته تكون قبيحة، يعني يموت على حال قبيح. لذلك قلت لكم أنوا في قلوبكم نية جازمة أنكم إن استطعتم، إن مكنكم الله تعالى أن تجاهدوا في سبيله أنكم تفعلون ذلك. لأجل هذا قلنا، لأجل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الرسول لما هاجر كانت الهجرة فرضا، من استطاع من المسلمين أن يلحق بالنبي كان فرضا عليه أن يلحق بالنبي، أن يترك حيث هو ويلحق بالنبي إلى المدينة المنورة. بعد أن قوي المسلمون الرسول فتح مكة صلى الله عليه وسلم، بعد فتحها قال: لا هجرة بعد الفتح، يعني تلك الهجرة الواجبة انتهى، هذا الحكم انتهى. الآن ماذا قال الرسول؟ جهاد ونية. شفتوا قديش النية مهمة؟ النية إكسير العمل. دائما أذكركم بالنية في الإحسان، في عمل الخير، في طلب العلم، في تعليم الدين. الرسول عم نتكلم بمسائل قلنا في الإسراء والمعراج. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع من رحلة الإسراء والمعراج، هي كانت في جزء من الليل، مع هذه المسافات الكبيرة الرسول كان في مكة، ووصل عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، هذا على البراق، جاءه جبريل ومعه البراق، دابة من دواب الجنة، حجمه فوق الحمار ودون البغل، فأركبه عليه، وهذا البراق ينظر، إذا نظر يصل حافره إلى حيث ينتهي طرفه، أين ينتهي بصره؟ إذا رفع هكذا حافره يصل إلى هناك، فمشى به هذه المسافة، ومر في هذه الرحلة على المكان الذي كان فيه سيدنا موسى عليه السلام، طور سيناء، حين تلقى وحيا من الله تعالى كان في طور سيناء. الرسول مر به جبريل إلى ذلك المكان وقال له: يا محمد انزل فصلي ركعتين. معنى هذا أن الأماكن التي كان فيها الصالحون يستحب أن يذهب إليها الشخص للبركة، في الشرع الزمان في أزمنة مباركة، في أماكن مباركة، في أوقات مباركة، وفي أماكن مباركة. الثلث الأخير من الليل وقت فيه بركة، وقت السحر، الثلث الأخير من الليل، ليالي رمضان فيها بركة، ليلة الجمعة فيها بركة، يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة، زمان مبارك، شهر رمضان مبارك، يوم الجمعة مبارك، وقت يوم الجمعة مبارك، أفضل أيام الأسبوع، يوم عرفة مبارك، أفضل أيام السنة، شهر رمضان مبارك، أفضل شهور العام، وفي أماكن فيها بركة. قال الفقهاء: يستحب الدفن في مقابر دفن فيها صالحون. لماذا؟ لأن الصالح مجاورته تنفع، إن كان حيا ينفع، إذا واحد جاوره وهو حي ينتفع، وإن كان ميتا ينتفع، الذي يجاوره ينتفع. وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء نزل حيث كان موسى عليه السلام، والرسول أفضل من موسى عليهما السلام، الرسول أفضل الأنبياء، أفضل الخلق. وكذلك الرسول قال إنه مر بقبر موسى، قال: فإذا هو قائم يصلي، يعني الرسول رأى موسى قائما يصلي في قبره، وهذا يصدق حديث الرسول الآخر قوله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. هذا الحديث رواه الحافظ البزار والحافظ البيهقي، هو حديث ثابت، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، يعني لهم حياة برزخية. حياة البرزخية اللي بتكون بين الموت وبين البعث، يعني بعد أن نموت إلى أن نبعث، هذه اسمها حياة شو؟ برزخية، حياة البرزخ. يعني لهم حياة برزخية ليست كحياة غيرهم. يقوم أحدهم يصلي في قبره بعد أن مات النبي من الأنبياء، يحيى في قبره بعد أن يدفن، يحيى فيتوضأ مرة واحدة ويبقى على وضوء، لا ينتقد وضوءه بعد ذلك، لأنه خلص يتوضأ بعد أن مات مرة واحدة، الله يسهل له ذلك، ويصلي صلاة غير تكليفية، غير الصلاة اللي نحن هلأ بنصليها، هذه اسمها صلاة تكليفية، فرض علينا أن نصلي الآن 5 صلوات في اليوم والليلة. هم يصلون تلذذا، يصلون تلذذا، يتلذذون بهذه الصلاة. وهذا دليل على شو؟ أيضا على ما يقوله العلماء من أن الميت الصالح له تصرفات بإذن الله بعد موته. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رحلة الإسراء رقي إلى السماوات 7 ثم إلى الجنة، دخل الجنة عليه الصلاة والسلام. أثناء رقيه الله تعالى جمع له في السماوات 7 8 من الأنبياء، كل منهم كلم الرسول ورحب به، كل واحد منهم كلم الرسول ورحب بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام ما مررت بنبي يوم أسري بي إلا وقال لي مر أمتك بالحجامة. يعني بليلة الإسراء كل نبي كان يمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يقول له؟ مر أمتك بالحجامة. يعني شو معنى الكلام اللي عم نقوله؟ أن هؤلاء الأنبياء كانوا ماتوا، من اللي كان عايش؟ عيسى عليه السلام والخضر عايش، عيسى والخضر، أما البقية شو كانوا؟ ماتوا. النبي محمد آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يعني حصل منهم نفع لما قالوا للرسول مر أمتك بالحجامة. شو هي الحجامة؟ شيء يفعل في الرأس، في الظهر، في أسفل الظهر، في الساق، يعني الأطباء يعرفون بهذا، لإخراج الدم الذي يخشى من بقائه أن يضر الشخص، فيه علاج. يعني هذا يعني معنى ذلك أنهم شو صار منهم بعد موتهم هؤلاء الأنبياء؟ أنهم نفعوا. مش هذه نصيحة؟ مر أمتك بالحجامة، أليست نصيحة نافعة؟ والرسول احتجم، هو نفسه احتجم صلى الله عليه وسلم. شو يعني هالكلام؟ أن الإنسان الصالح بإذن الله بعد موته ينفع، لأنهم نفعوا. مش نفع هيدا لما يقول كل واحد من الأنبياء للرسول ليلة أسري به حين يمر به مر أمتك بالحجامة، أليس هذا نفعا بالغا وعظيما؟ بلى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما التقى بموسى قلنا رقي فوق السماوات 7، التقى بموسى وبإبراهيم ثم رقي فوق السماوات 7 ودخل الجنة. الله تعالى أوحى إليه، الله تعالى أوحى إلى سيدنا محمد أول الأمر بفرضية 50 صلاة، فجاء إلى موسى عليه السلام فسأله موسى ماذا افترض الله على أمتك من الصلاة؟ قال 50 صلاة، يعني افترض الله على أمتي 50 صلاة. فقال موسى لسيدنا محمد عليهما السلام سل ربك التخفيف. يعني الناس عادة لا يفعلون هذا في الغالب، لا يطبقون. أغلب الناس الآن من المسلمين متقون أم ليسوا متقين؟ ليسوا متقين، يعني بالغالب الناس لا يفعلون هذا العدد الكبير. فموسى عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لسيدنا محمد سل ربك التخفيف. هو في الحديث قال له ارجع إلى ربك وسله التخفيف. شو يعني ارجع إلى ربك؟ يعني إلى المكان الذي تلقيت فيه الوحي من ربك، ليس معناه أن الله في مكان سيدنا محمد يذهب إلى ذلك المكان الذي فيه رب العالمين، لا، الله تعالى كان موجودا قبل المكان وقبل الزمان وقبل الجهات، كان موجودا بلا مكان ولا جهة ولا يزال كما كان لا يتغير. الرسول كان يصل إلى مكان يتلقى فيه الوحي من الله. يرجع عن سيدنا موسى بيسأل موسى عليه السلام كم فرض الله على أمتك، فأخبره أنه فرض 50 صلاة، فقال له ارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فصار يرجع إلى المكان الذي يتلقى فيه الوحي فيخفف عنه 5 صلوات من 50، فيرجع إلى موسى فيقول له ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، فيرجع يسأل ويرجع إلى موسى فقال ما زلت كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما زلت كذلك، يعني يأتي إلى موسى وإلى المكان الذي يتلقى فيه الوحي حتى صارت 5 صلوات. يعني الله تعالى خفف عن سيدنا محمد وعن أمته من 50 إلى 5 صلوات، فقال له سيدنا موسى ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، فإني خبرت بني إسرائيل، يعني جرب، كان له قوم بنو إسرائيل. فالرسول قال استحييت أن أسأل أكثر من ذلك، فقال إن الله أوحى إليه أنها 5 صلوات وثوابها 50 صلاة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فبقي قديش المفروض الآن علينا من الصلوات في اليوم والليلة؟ 5 صلوات علينا. طيب هذا الذي حصل من موسى عليه السلام أنه قال لسيدنا محمد سل ربك التخفيف، أليس بذلك نفع أمة محمد؟ نفع أمة محمد. فاللي بيقول إذا واحد ميت ما بقى ينفع كلامه كذب غير صحيح. شو منقول نحن؟ الميت المؤمن الصالح إذا مات ينفع بإذن الله، هذا ليس ممنوعا لا شرعا ولا عقلا، والدليل على ذلك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم واللي هلأ رويناه وحكيناه عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا أجا واحد قالكم بس الرسول بيقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، عم بيقول هيك ليقولكم أنه لا ما بقى ينفع. حديث الرسول لا يتناقض مع حديث الرسول الصحيح، هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله يعني الذي كان هو يعمله، الذي كان هو يعمله هلا بعد ما يموت، هو هذا الإنسان بعد أن مات يعمل مثل العمل الذي كان يعمله في أثناء حياته؟ لا، هلا العمل اللي عمله موسى عليه السلام ليس كالعمل الذي كان يعمله قبل أن يموت. العمل الذي كان يعمله قبل أن يموت يكتب له أجر، يكتب له ثواب. هذا الذي فعله نفع أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن ليس كالعمل التكليفي. هلأ نحن نعمل أعمالا تكليفية، بعد الموت الصلاة اللي عم يصلوها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القبور هذه صلاة تكليفية؟ لا، هذه يتلذذون بذلك. النفع اللي نفعه سيدنا موسى لكنه نفع، هل هو كالنفع الذي كان يحصل منه قبل موته من حيث إنه عمل تكليفي؟ لا، مش مثل هذا، هذا ليس كهذا. فالرسول شو عم بيقول هون بالحديث؟ عم بيقول أن الإنسان إذا مات انقطع عمله الذي هو كان يعمله بنفسه إلا من 3، يعني هذه الأشياء الثلاثة اللي كان عملها بنفسه، هو صدقة جارية هو كان عملها، أو الولد الصالح الذي هو كان سبب من به، أو علم ينتفع به اللي هو كان سبب به، هذا يبقى ينتفع به. أما ما نفى الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينتفع الإنسان بعد موته بعمل غيره، ما نفى، ما قال الرسول إذا مات ابن آدم لا ينفعه بعد ذلك عمل غيره. هم يحرفون معنى الحديث يضعونه في غير محله. لاحظت الرسول عم يتكلم عن العمل اللي أنت بتعمله، العمل الذي نعمله الآن إذا متنا هل نستطيع أن نعمل هذا العمل حتى نستفيد منه بعد موتنا؟ لا. شو بيبقى لنا من هذه الأعمال اللي كنا عم نعملها يستمر؟ الصدقة الجارية والولد الصالح اللي نحن كنا سبب به بمشيئة الله، والعلم الذي ينتفع به. ما عم بيقول الرسول إذا مات ابن آدم انقطع انتفاعه بعمل غيره، بدليل أن الميت إذا مات كان الرسول يصلي عليه صلاة جنازة. صلاة الجنازة هي عمل الميت؟ الميت بيقوم بيصلي على حاله؟ لا، هي عمل غيره. إذا واحد بيقول ما بقى ينتفع بعمل غيره، ما معنى كلامه أنه لا ينتفع بصلاة الجنازة. في واحد مسلم في واحد عنده عقل سليم من المسلمين يقول ما لا ينتفع بصلاة الجنازة، وأن الرسول والصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم يفعلونها عبثا بلا فائدة للميت. ما في واحد عنده عقل سليم يقول هذا. فإذا هذا دليل أن الإنسان المسلم إذا مات لا ينقطع انتفاعه بعمل غيره، ينتفع بعمل غيره بإذن الله بدليل صلاة الجنازة، وبدليل أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه. من مات وعليه صوم صام عنه وليه، يعني إذا واحد مات وكان عليه صوم، ابنه إذا بده مش وجوبا لزوما عليه يصوم عنه. طيب إذا صام عنه لا ينتفع، الذي صيم عنه لا ينتفع، الذي صام ابنه عنه لا ينتفع أم ينتفع؟ ينتفع، لكن ليش بده يصوم عنه إذا كان لا ينتفع؟ وبدليل أن الشخص يحج عن الميت، هذا وارد في الشريعة أن الشخص يحج عن الميت، فإذا ينتفع بعمل غيره. ويحج عن العاجز، مش إجت وحدة عند الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي وإنه رجل عجوز لا يستمسك على الراحلة، ما بيقدر يركب على الراحلة لا يمشي عليها لا يروح لا يؤدي أعمال الحج، أفأحج عنه؟ قال لها نعم حج عنه. أليس ورد في الحديث الصحيح أن امرأة رفعت صبيا لها في الحج وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم. ألي هذا حج؟ قال نعم. صبي صغير منه لا بالغ ولا مميز، بعده صغير. قال ولك أجر كمان، يعني إذا أدخلته في أعمال الحج وأشهدته المشاهد يكون لك أجر وله أجر. طب هذا الذي فعلته عنه في أعمال لا يستطيع أن يأتي بها، من يفعلها عنه؟ الذي أدخل وليه الذي أدخله في الحج هو يفعلها عنه، أليس ينتفع بذلك؟ معناته انتفع بعمل غيره. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه مر على قبرين المدينة المنورة، قبري رجلين من المسلمين، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير إثم؟ قال بلى. فأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، يعني يلوث نفسه بالبول تعمدا، فدعا بعسيب رطب ثم شقه نصفين، جريد النخل يعني ورقة جريد النخل هاي، وشقها نصفين رطبة بعدها مش يابسة، وغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعله يخفف عنهما. هذا فعل من؟ هذا الفعل فعل الميتين، قاما من قبريهما وغرسا على قبريهما، كل منهما غرس هذا العسيب الرطب، أم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا إرشادا من رسول الله ليعمل للميتين؟ ليش لهلأ المسلمون معروف عند المسلمين بيجيب ورق الأس بسوريا وبلبنان معروف هاي وبيحطوه على القبر، ليه؟ لأخذوا هذا مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. شو قالوا العلماء بهذا؟ قالوا فإذا كان الميت ينتفع بتسبيح العسيب الرطب فلا أن ينتفع باستغفار الميت أولى، المؤمن أولى. يعني إذا كان لما تحط له جريد النخل الأخضر على القبر يستفيد من تسبيحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا يسبح لكن نحن لا نسمع في العادة لا نسمع، فيستفيد الميت المؤمن من تسبيح العسيب الرطب. قالوا فلا أن ينتفع من استغفار المؤمن له أولى. يعني مين أفضل، العسيب الرطب ولا المؤمن؟ المؤمن، المؤمن أفضل من الجنة وأفضل من العرش، المؤمن أفضل من الجنة ومن العرش، فأكيد أفضل من العسيب الرطب. هذا اللي عنده عقل سليم ورزقه الله الفهم يعرف هذا، هذا من عمل غيره ونفعه. فإذا أجى واحد قال لك بس الله قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال بعض العلماء معنى هذه الآية، بعضهم قالوا هذه نزلت لبعض الأمم السابقة ليس لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وقال بعض العلماء وأن ليس للإنسان إلا ما سعى معناه ما يفعله الإنسان يؤجر عليه بفضل الله لأنه من فعله، وأما ما كان من فعل غيره فبمحض فضل من الله وهو ليس سببا فيه. يعني إذا أي واحد منا مات ودفن في القبر، فإجا واحد عند قبره من المسلمين اللي بيعرفوه وقرأ الفاتحة عند قبره أو ذكر الله أو صلى على النبي أو قرأ أي شيء من القرآن عند قبره، هذا منه من عمل الميت، ليس من عمل الميت، فيكون انتفاعه بذلك بمحض فضل من ربه دون أن يكون هو سببا في ذلك، من هو سبب حتى فيه. فهذا لما نقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ما كان من سعيه من الطيبات من الحسنات أثيب عليه وهو سبب فيه بفضل من الله، وما كان ليس من سعيه يثاب عليه بمحض فضل من الله دون أن يكون هو سببا في ذلك. هلأ لو واحد ميت بحبه لله تعالى، عملت عمرة عنه، حرمت بالعمرة عنه أنا، هو كان سببا في ذلك؟ لا، فاستفادته من ذلك، انتفاعه من ذلك بمحض تفضل من الله دون أن يكون هو سببا في ذلك. دغري أنتم تذكروا لما واحد يقولكم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ويقول يريد التحريف، يقول لك معناته الإنسان لا يستفيد إلا ما كان من عمل هو سعى فيه هو فعله. دغري قل له صلاة الجنازة، دغري قل له هيك، صلاة الجنازة ليست من سعيه، ليست من فعله. هل يتعارض هذا مع الآية؟ أكيد لا، ما بيتعارض مع الآية. فعل الرسول يتعارض مع القرآن؟ لا، ما بيتعارض مع القرآن. واحد من أحبابنا اللي علمناهم كان بالسعودية، فإجا واحد عم يطرد عليه لأنه يقرأ القرآن في المقبرة في البقيع، وتلا عليه الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فشو قال له أخونا؟ قال له طب صلاة الجنازة إذا أنت عم تقول ما بينتفع بأي عمل إلا إذا عمله هو، ما بينتفع بعمل غيره. فقال له ذاك المجسم المشبه من نفاة التوسل، قال له صلاة الجنازة نزلت من السماء. قلت له إيه شو يعني بوحي من الله؟ أنه شو عم يجاوب يعني لما قال نزلت من السماء؟ أليس الرسول فعلها؟ أليس الصحابة فعلوها؟ يعني هي حق، معناته ينتفع هذا الميت من فعل غيره بإذن الله. لما نصلي صلاة الجنازة شو منقول فيها؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما تعلمنا الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا يستفيد الميت المسلم من عمل غيره بمحض فضل من الله ولو لم يكن هو سببا فيه، ولو لم يكن هو سببا فيه، يستفيد بمحض فضل من الله. فما في تعارض بين انتفاع الميت المؤمن من عمل غيره من المسلمين له بعد وفاته وبين قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبين قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ما في تعارض. بعد أن يفهم الشخص ما معنى الآية وما معنى الحديث ويعرف الأدلة اللي ذكرناها هلأ، بيعرف أنه ما في تعارض بين الأمرين. فالرسول لما رجع صلى الله عليه وسلم، بعض الناس ما صدقوه، المؤمنون صدقوه، بعض الناس ما صدقوه، فالله سبحانه وتعالى أظهر له المسجد الأقصى، رأى المسجد الأقصى صلى الله عليه وسلم فعرف عدد أبوابه فوصف له فسكتوا. أنه أنت إذا عم تقول إنك ذهبت إلى القدس وهن بمكة، وهذا في جزء من الليل في نحو ثلث ليلة حصل من الرسول كل الرحلة هاي الإسراء والمعراج، أنه كيف استغرب وكيف يحصل هذا؟ الله تعالى أراه المسجد الأقصى فرأى عدد أبوابه ووصف لهم فسكتوا. هذا الحديث اللي ذكرناه احفظوا من رواه في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء مر على قبر موسى فوجده قائما يصلي، ولا شك أنه كان يصلي مستور العورة. يعني هذا الحديث نستدل منه على أنه كان يصلي مستور العورة. شو نستدل منه كمان؟ فكروا، أعملوا فكركم، أن الأنبياء إذا انشقت عنهم القبور يخرجون وهم مستور العورة، ليسوا مكشوفي العورة. أن بعض الناس بيسمعوا حديث الرسول يحشر الناس حفاة عراة، ليس معناه أن كل الناس يحشرون حفاة عراة الرسول يحشر عافيا عاريا، موسى يحشر حافيا عاريا، إبراهيم يحشر حافيا عاريا، لا، معنى الحديث أكثر الناس يحشرون حفاة عراة، أما الأنبياء فلا. يعني نستدل من هذا الحديث ومن قوله عليه الصلاة والسلام فضول الحديث الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، على أن الأنبياء مستور العورة، على أن الأنبياء مستور العورة، وإذا انشقت عنهم القبور وخرجوا يوم البعث يخرجون مستور العورة، وبيكون مكشوف العورة النبي من الأنبياء، لأنه في ناس جهال اعتقدوا أن الأنبياء في يوم القيامة يكونون حفاة عراة، هذا كفر، هذا كفر. الأنبياء لا يكونون حفاة عراة يوم القيامة. آدم لما نزل إلى الأرض نزل مستور العورة، لما نزل إلى الأرض نزل مستور العورة، وما عاش كالبهائم كالقرود كما يقولون في بعض الكتب الفاسدة. فهذا الحديث دليل على أن الأنبياء مستور العورة، وحين يخرجون يخرجون مستور العورة. الرسول عليه الصلاة والسلام من جملة ما حصل له في ليلة الإسراء والمعراج أن جبريل أتاه بإناء من لبن وإناء من خمر، هذه الخمر من خمر الجنة ليس من خمر الأرض، خمر الجنة لا تسكر ولا تصدع وليست نجسة، وطعمها ليس كطعم هذه الخمر الموجودة في الدنيا. لا شيء في الجنة، لا شيء في الجنة يوجد في الأرض طعم كطعمه. يعني مثلا يوجد موز وفاكهة في الجنة، يوجد لحم في الجنة، هون في موز وفاكهة ولحم، بس طعم الذي هناك يختلف، وشكل الذي هناك يختلف، ورائحة الذي هناك يختلف، يعني شكله وطعمه ورائحته تختلف عن الذي هنا. الاسم واحد لكن الشكل والطعم والرائحة مختلفة. فالخمر التي في الجنة ليست خمرا مسكرة وليست مصدعة. الرسول أتاه جبريل بإناءين من خمر ولبن، فاختار اللبن، اللبن يعني الحليب، اللبن يعني الحليب، فقال لو اخترت الفطرة أي الدين، أي اخترت ما هو خير لك وهو الدين، أمر الدين. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يكون عرض عليه خمر الدنيا المسكرة، انتبهوا لهالشيء. هيدا لما تسمع الحديث اسأل شو معناته، يعني إذا واحد أول ما سمع سمع وأن جبريل أتاه بإناءين، بإناء من خمر وإناء من لبن ليخيره، يعني فاختار اللبن، فقال له جبريل اخترت الفطرة، اسأل شو يعني إناءين، واحد من لبن واحد من خمر، لأنه هلا عند الناس إذا سمعوا اللبن بيجي عبالهم اللبن الرائب، وإذا سمعوا الخمر بيجي عبالهم الخمر الوسكي والبيرة وهالشغلات هيدي. فالإنسان يسأل، لو كان اللفظ بشكله الظاهر قد يكون ظاهرا له، لكن أحيانا اللفظ يكون معناه بخلاف ما أنت تظن، لأن الناس ما تعلموا القواعد، أكثرهم ما تعلموا القواعد وما تعلموا اللغة العربية. هلا في واحد بتقول له لبن بيفهم منه الحليب بين الناس العاديين، إذا قلت له جيب لي كباية لبن شو بيجيب لك؟ اللبن الرائب، ما بيجيب لك حليب. الحليب اللي نحن نقصد فيه لما نقول اللبن نقصد فيه الحليب بلغتنا نحن هلا، لا. في بعض الروايات في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي بجميع الأنبياء ليلة الإسراء بل ببعضهم، وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم جميعا. يعني إذا أنت سمعت من إنسان عم يروي بقصة الإسراء والمعراج قال الرسول في ليلة الإسراء ما صلى بكل الأنبياء إماما بل صلى ببعضهم، ما من خانقه ولم نعترض عليه، هكذا ورد في صحيح مسلم في بعض الروايات. يعني نحن ما كل العلم سمعناه، سمعنا بعض العلم، فإذا واحد قال شيئا لا نعرفه مما لا يخالف القواعد، ما بخالف القواعد الشرعية، لا نستعجل بالإنكار عليه، نسأل، لأنك إن استعجلت بالإنكار قد تنكر ما هو صحيح. عم نقول ورد في بعض الروايات في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين صلى إماما بالأنبياء لم يصلي بجميعهم بل ببعض الأنبياء، فما منعمل إنكار على الشخص إن قال بهذا اللي هو ورد في بعض الروايات. اللي أنتوا تعلمتوه فيما أظن بكم يعني أنه في يوم ألست، بيقولوا له العلماء يوم ألست، اللي هو في آدم عليه السلام لما كان بنعمان الأراك في عرفات، الله تعالى أخرج من ظهره أرواح ذريته وصورهم كأمثال الذر، يعني في حجم النمل الصغير، وهم أشخاص، صور الأشخاص كأمثال الذر أي النمل الأحمر الصغير، واستنطقهم يعني أرسل ملكا فقال إن ربكم يقول ألست بربكم، فخلق الله تعالى في هذه الأرواح معرفته، عرفوا الله وأقروا اعترفوا قالوا بلى كل الأرواح. بعض العلماء شو بيقولوا؟ يقولون في ذلك اليوم، في يوم ألست، ليس كل الأرواح اعترفت، ليس كل الأرواح اعترفت، بعض الأرواح اعترفت بهذا الذي هو مقتضى الإيمان، وبعض الأرواح ما اعترفت. فلا ننكر بعض علماء أهل السنة قالوا هذا، الأكثرون ماذا قالوا؟ قالوا كل الأرواح اعترفت، حتى أرواح الذين هم كفار الآن في ذلك الوقت اعترفت، لكن لطول العهد يعني بعد الزمان لما أدخل الروح في الجسد نسي ذلك العهد. في واحد منا بيتذكر هلأ أن روحه أخرج من ظهر آدم واستنطق، وقال الملك إن ربكم يقول ألست بربكم، قال بلى، ما في واحد منا يتذكر هذا الأمر. فلما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، يعني يولد على مقتضى ذلك العهد، يولد على مقتضى ذلك العهد ويولد على الاستعداد لقبول الحق، مفهوم؟ يولد على مقتضى ذلك العهد وعلى الاستعداد لقبول ذلك الحق. قال عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني أبواه إن علماه الإسلام إن شاء الله ينشأ على الإسلام، إن علماه المجوسية ينشأ على المجوسية، إن علماه النصرانية ينشأ على النصرانية، إن علماه اليهودية ينشأ على اليهودية. لكن إذا بلغ هذا الولد وسمع بدعوة محمد عليه الصلاة والسلام لا عذر له أن لا يؤمن به، لأنه بعض الناس بيقول لك شو دخلوا هاي، أنت عم تقول الرسول قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الجواب إذا بلغ وسمع بدعوة محمد عليه الصلاة والسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شو بيكون؟ صار مكلفا، لا عذر له أن يترك الدخول في الإسلام كان غير مسلم. قبل ذلك إذا مات إلى الجنة لأنه ليس مكلفا، إن لم يكن بلغ ومات إلى الجنة، إن بلغ ولم يسمع بأصل دعوة الإسلام ومات فهو إلى الجنة لأنه ليس مكلفا. أما إذا بلغ الله تعالى أعطاه عقلا، منه مجنون، بلغ غير مجنون وسمع بالشهادتين بلغة يفهمها، عليه أن يدخل في الإسلام إن كان غير مسلم، إن لم يدخل ومات على الكفر فهو خالد في جهنم لا عذر له. الرسول عليه الصلاة والسلام في بعد رجوعه من رحلة الإسراء والمعراج قال ورأيت أناسا يزرعون ويحصدون في يومين، وقال هؤلاء، سأل قال هؤلاء جبريل قال له المجاهدون في سبيل الله. فسألنا شيخنا رحمه الله هل المقصود بالمجاهدين الذين يجاهدون بالبيان أم الذين يجاهدون بالسنان يعني بالسلاح؟ فقال لا، هذا للذين يجاهدون بالسنان أي بالسلاح في سبيل الله. بس هلأ بالوقت اللي نحن فيه هلأ أفضل الجهاد الآن هو جهاد البيان، لأنه المقدور عليه ولأن فائدته أكبر الآن. الآن أنت إذا استطعت أن تجاهد بلسانك، أن تنشر الحق، أن تعلم الناس العقيدة الصحيحة، أحبابنا من بعض القرى خبرونا هون بالإقليم وبالشمال وبالجنوب، ناس من صغرهم يسبون الله تعالى، ناس من صغرهم يسبون الله، من صغرهم يعتقدون أن الله يسكن السماء، يعتقدونه جسما يسكن السماء. يوجد من يعتقد في بلادنا أن الله ذكر وأن المطر بوله، هذا كفر صريح. جهاد أن تبين للناس فساد هذا وأن تخرج الناس من هذه العقيدة الفاسدة، هذا جهاد، وأي جهاد؟ هذا جهاد عظيم جدا، هذا ثوابه الآن أكبر، لأنه أنفع وهو المقدور عليه في هذا الوقت الذي نحن فيه. أنتم بتعرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إسراؤه ومعراجه بالروح والجسد، مش بالروح فقط، بروحه وجسده، وأن هذا كان يقظة وليس رؤيا منامية. يعني ما قال الرسول ولا قال الصحابة إن الرسول رأى في منامه كذا وكذا، لا، بل حصل حقيقة هذا للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. ما قال رقيت إلى العرش عليه الصلاة والسلام، هو العرش سقف الجنة، لكن الرسول ما قال رقيت إلى العرش، فما منقول رقي إلى العرش، قال دخلت الجنة، فمنقول الرسول دخل الجنة صلى الله عليه وسلم ورأى أكثر أهلها الفقراء. فإذا واحد قال طب الناس بعد ما دخلوا الجنة المؤمنون كيف رأى ذلك؟ الله تعالى خلق للرسول أمثلة هؤلاء الذين سيدخلون الجنة. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: واطلعت في النار. ما قال دخلت النار، ما بيدخل جهنم، الأنبياء والصالحون لا يدخلون جهنم. ماذا قال؟ قال دخلت الجنة واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. ما قال دخلت النار. طيب كيف رأى أكثر أهلها النساء وبعد ما دخلوا النار؟ خلق الله له أمثلة الذين سيدخلون جهنم، فرأى أن أكثر أهلها النساء. فنحن نتقيد باللفظ اللي ورد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما استفتح جبريل ليلة المعراج فقال ملائكة السماء من؟ ما كانوا يعرفون أنه جبريل. كل سماء لها باب يدخل منه إليها، وكل سماء لها خزنة من الملائكة. خزنة السماء الأولى رئيس خزنتها إسماعيل عليه السلام، جهنم رئيس خزنتها مالك، الجنة رئيس خزنتها رضوان اسمه رضوان. فكل سماء لها باب يدخل منه. لما إجا وصل جبريل مع الرسول عليه الصلاة والسلام استفتح، يعني طلب أن يفتح لهم الباب، فقال ملائكة السماء من؟ فقال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. لما قالوا الملائكة أو بعث إليه، يعني هل طلب للعروج؟ مش معناته هل نزل عليه الوحي، يعرفون أنه نزل عليه الوحي. فقال جبريل نعم، ففتح لهما الباب والتقى بكل سماء بنبي من الأنبياء، إلا في سماء ثانية التقى بيحيى وعيسى عليهما السلام. لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم مع جبريل إلى جبل الطور، طور سيناء اللي كان فيه موسى عليه السلام، قال له جبريل انزل فصلي هنا. هذا دليل على التبرك بالأماكن التي كان فيها صالحون. ولما وصل عيسى إلى بيت عيسى، يعني حيث ولد عيسى، قال له انزل فصلي هنا، يعني كمان هذا مكان مبارك في بيت لحم في فلسطين هذا، وقبر موسى في أريحة في فلسطين، طور سيناء في مصر. بعض الناس من الجهال يقولون في ليلة المعراج إن عيني الرسول بدلتا، أبدلتا بغيرهما حتى يشوف الأشياء العجيبة. فهذا افتراء، لكنه ليس كفرا، افتراء. الرسول رأى ما رأى بعيني رأسه، رأى ما رأى بعيني رأسه في أثناء إسرائه وفي أثناء عروجه صلى الله عليه وسلم. قوم يأجوج ومأجوج اللي سبق وتكلمنا عنهم وأنهم من الكفار، وأن ذا القرنين عمل سدا بين الناس وبينهم، هم في شبه كهف في هذه الأرض وما اطلع عليهم الناس، ما رأوه، وخلفهم توجد ثلاث أمم، منسك وتاويل وتاريس، لا يعلم عددهم إلا الله، خلفهم ما اطلعوا عليهم أيضا، كفار. الرسول في ليلة الإسراء مر بهم فبلغهم، حتى إذا واحد سألك طب كيف عرفوا حتى يكونوا من المكلفين الكفار ويدخلون جهنم، الرسول مر بهم فرفضوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ورد أن الرسول مر بهم ليلة المعراج فبلغهم فأبوا ويتداولون هذا الخبر، يعني فيما بينهم بينشرهن الخبر. جاءنا رجل اسمه محمد وأخبرنا، يعني أنه رسول الله، وأن الله واحد لا يجوز أن يعبد غيره، يتناقلون هذا الخبر ولا يسلمون، يعني ينتشر بينهم اللي هو شو هذا الخبر، أصل الدعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ملك الموت يأتي المؤمن بصورة جميلة، الله يرزقنا ذلك، ويأتي الكافر بصورة مخوفة، وملائكة العذاب مخوفون. قبل ما يجي ملك الموت بيجوا ملائكة العذاب عند الكافر فيقعدون منه على مدى على مسافة فينظرون إليه فيخاف، وروحه الآن منحبس في جسمه حتى يأتي وقت النزع، ولسانه مرتبط لا يستطيع أن يتكلم، يرى ويخاف، يرى هذا المنظر ويخاف. فيأتيه بعد ذلك عزرائيل يقبض روحه بشكل مخوف، يقبض روحه ولا يتركها في يده طرفة عين، يسلمها لملائكة العذاب. بنته للحاج عبد دكتورة خبرتني في هذا الأسبوع الماضي، هي دكتورة ومرت على مستشفيات كثيرة، قالت لي رأيت أمواتا بكثرة بالمستشفيات وبالطوارئ قدام، فبتشوف ناس كثير عم بيموتوا. فكانت في المستشفى أمام امرأة قالت لي شكلها عادي وزنها حوالي 60 كيلو، قالت لي في ثوان قليلة اسودت وانتفخت صار وزنها كأنه 200 كيلو، واسودت وماتت. الله أعلم بحالها، الله يرحمنا، الله يتوفانا على الإيمان. في ناس يحصل كفرهم قبل نزع الروح، قبل أن ينزع الروح يأتي إبليس، يكون أصابهم شدة عطش، يأتي إبليس بهيئة شبه ماء بيده فيقول لهذا الإنسان إن كفرت أنا أسقيك الماء. فبعض الناس يكفرون ثم يقبضون. قد حدثتكم عن رجل كان كثير الكفر في الجنوب، هذا الشخص أقرباؤه من أحبابنا، عم بعض أخواننا هو، فقالا لي اثنان شهدا عليه، قالا كان يسب الله كثيرا ولا يرجع، عند الموت عند كان محتضرا كان عنده، قال لي أحدهما لما حدثته في الدرس عن هذا قال لي أنا كنت عند عمي قبل أن يموت، نظر هكذا فانجر عيونه وقال هات المي بقى، وسب الله ومات. يعني كأنه حصل فيه ما ورد أنه يظهر له إبليس وبيده شبه ماء يقول له إن أنت كفرت أنا أسقيك، فصرخ قال هات المي بقى وسب الله ثم قبض. قال بعد مدة هناك في تلك القرية لا يدفنون في الأرض، يدفنون في الخشخاش. قال بعد مدة ذهبت أنا وأخي قلنا نريد أن ننظر إلى حاله كيف هو، قال فدخلنا المقبرة حيث وضع فرأيناه كفحمة سوداء وقد انكب على وجهه، فذهبنا إلى الدافن الذي دفنه قلنا له عمنا لما دفنته كيف دفنته، قال مثل ما بندفن كل المسلمين، وجهناه إلى القبلة، قال وجدناه كالفحمة السوداء منكب على وجهه ليس متوجها إلى القبلة. ليش؟ الملائكة من مات على الكفر لو دفن في مقابر المسلمين ووجه إلى القبلة الملائكة تقلبه لا تتركه متوجها إلى القبلة. فهذا ظهر فيه سوء حاله، كان يكثر سب الله، كان يكثر من مسبة الله. النبي محمد عليه الصلاة والسلام نقول عنه أجمل المخلوقات. الرسول قال ليلة المعراج لما رأى يوسف عليه السلام فإذا هو أوتي شطر الحسن، أي نصف الحسن، ما قال كل الحسن، كل الحسن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال الرسول إنه رأى إبليس متنحيا في الإسراء سأل جبريل من هذا، قال له إبليس. ما معنى متنحيا؟ يعني متنحيا عن الطريق، اخذ جنب الطريق يعني. كان يقولون قصة مش صحيحة حتى ما تتأثروا، إنه في ناس إذا قلناها يتأثروا فكروها صحيحة. يقولون إن الرسول ليلة المعراج رأى الملائكة تبني قصرا لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ثم توقفوا فسألهم فقالوا هذا لشخص كان يذكر الله فتوقف فتوقفنا. قال شيخنا ما له أصل، يعني هذه قصة بيروها بعض الناس ليحمسوا الناس على الذكر. نحن منقول قال الله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يكفي أن نذكر ما قال الله وما قال الرسول دون افتراء، دون كذب، دون قصص بتقشعر البدن وهي كذب. ليش؟ الدين لا يحتاج إلى الافتراء. قوله تعالى ما زاغ البصر ما رأى، معناه ما رآه الرسول في ليلة المعراج بصره لم يغلط فيه، كان كما رأى عليه الصلاة والسلام. المرقاة التي رقي بها الرسول صلى الله عليه وسلم في المعراج حديثها صحيح ثابت في البيهقي وغيره. قال شيخنا رحمه الله رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج أربعة أنهار تخرج من أصل سدرة المنتهى. هذه شجرة سميت بسدرة المنتهى لأنها إليها ينتهي الملائكة الصاعدون من تحتها والنازلون من فوقها، فهي محطة لهم ينتهون إليها فسميت بسدرة المنتهى. هي شجر سدر لكن أجمل من التي في الأرض وأحلى وألذ، ثمارها كالقلال كالجرة الكبيرة، هون ثمرتها مثل التفاحة الصغيرة لقد نص الأمولة ورأتها قد الأمولة هون. تلك الرسول قال وأوراقها كآذان الفيلة يغشاها فراش من ذهب، يأتي إليها فراش من ذهب إلى هذه الشجرة. ورأى الرسول أربعة أنهار أصلها يخرج من هناك من سدرة المنتهى، نهر من حليب ونهر من ماء لا يتعفن من طول المكث، ونهر من خمر لذة للشاربين لا تسكر ليس كخمر الدنيا، ونهر من عسل مصفى لا تخرجه النحل يخلقه الله ليس كعسل الدنيا، يعني ألذ وأحلى بكثير. ودخل الرسول الجنة فقال له جبريل سل ربك أن يريك الحور العين، فسأل ربه فقال له جبريل هؤلاء النسوة فسلم عليهن، فسلم رسول الله عليهن. سلم مش معناته صافح، الناس هلا بس اسمه سلم يعني صافح، سلم يعني قال السلام عليكن. فسلم رسول الله عليهن فقلنا نحن خيرات حسان أزواج قوم كرام. ورأى الرسول في الجنة نهرا يقال له الكوثر، هذا النهر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب يده فيه، حط إيد الرسول بنهر الكوثر، فوجد طينه الذي فيه مسكا، ووجد حوله قبابا من لؤلؤ، ورأى أيضا تلك الليلة أمته الذين رآهم في الأرض ممن كانوا في ذلك الوقت ومن سيأتي من أمته، الله أبرز له مثال كل شخص من أمته حتى الذين لم يخلقوا في ذلك الوقت، إن شاء الله نكون منهم كلياتنا، ومما أكرمه الله به تلك الليلة أن رأى ثلاثة من الأنبياء قبل وصوله إلى بيت المقدس، إبراهيم وموسى وعيسى، يعني هدول رآهم قبل أن يصل إلى بيت المقدس، ثم بعد أن وصل إلى بيت المقدس فصلى فيه إماما بالأنبياء جميعهم بعثهم الله تبارك وتعالى، أي أخرجهم من قبورهم وهم أحياء يصلون في قبورهم، بعثهم تشريفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثهم إلى بيت المقدس فقدمه جبريل ليصلي بهم إماما فصلى بهم، ثم التقى بثمانية منهم في السماء فرأى عيسى ويحيى وآدم ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم. رأى في السماء الأولى آدم أبا البشر، ورأى في السماء الثانية يحيى وعيسى ابني خالة، ورأى يوسف في السماء الثالثة، ورأى إدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة، وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور الذي هو بيت مقدس لأهل السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إلى يوم القيامة. ثم كل من هؤلاء الثمانية الذين استقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم سلم على كل منهم رسول الله، فرد كل منهم عليه السلام ورحب كل منهم به، هذا يقول له مرحبا بالنبي الصالح، إلا آدم فقال له مرحبا بالابن الصالح، كذلك إبراهيم قال له مرحبا بالابن الصالح لأنه أبوه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم من ذرية إسماعيل، فرحب به إبراهيم وقال مرحبا بالابن الصالح. ما الدليل على أن الجنة فوق السماء السابعة؟ وما حكم من قال إنها في الأرض؟ اسمعوا الجواب. قال شيخنا: الدليل حديث المعراج المبين لكون سدرة المنتهى فوق السماء السابعة، ثم النص القرآني عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، والحديث الآخر عن الفردوس أن سقفه عرش الرحمن. أما قول إنها في الأرض فبعيد من الصحة كل البعد، لأن الأرض تبدل يوم القيامة والجنة لا تفنى، وورد النص القرآني بأنها تدك، وهذا خلاف صفة الجنة. وحكم الذي قال إنها في الأرض التكفير، لأن الأرض خلقت للفناء والجنة خلقت للبقاء. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى سيدنا جبريل وقت المعراج على هيئته الأصلية، له 600 جناح، ليس جناحين فقط، ففي البخاري ومسلم رأى جبريل في صورته له 600 جناح. إذا سئلتم الرسول كيف رأى أناسا يعذبون أثناء إسرائه، ما حقيقة ذلك؟ الجواب: رأى المثال، يعني صورا ليس حقيقة، صور الله تعالى خلق له صور لما سيكون من الذين يعذبون، لما سيكون عليه هؤلاء في الآخرة، يعني صور هؤلاء. لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به يوم الجمعة، ما ورد تسمية أنه يوم الجمعة عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم. خازن السماء لما سأل جبريل هل بعث محمد أو بعث إليه، معناه هل طلب للعروج؟ وإلا يعرف هذا الخازن أنه بعث نبيا، فليس للشك يسأل هل طلب للعروج، إنما للفرح، يعني هذا السؤال للفرح. كيف لما ورد أنه لما جاء إليه بالبراق الرسول قال فاستصعبت علي، يعني من كثرة ما فرحانة صار عنده تيه الدلال، من كثرة ما مبسوط الدابة هذه أنه الرسول سيركب عليها استصعبت عليه. كيف إذا واحد عنده بيقولوا البيت بعيد الشبه، يعني أنه عنده حصان بيحبه كثير، لما يشوفه إجر عنده بصير بيعمل حركات كأنه ما بده إياه يركب عليه، لكن هذا من شدة فرحه به، فهذا تيه الفرح صار عند البراق استصعبت علي، يعني من شدة الفرح دلالا تتدلل على الرسول صلى الله عليه وسلم. مش معناته كرهانة أن يركب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا: لا نجزم أن الصخرة التي داس عليها الرسول قبل العروج لانت تحت قدمه فانطبع أثر قدمه على الصخرة، هذا مشهور كتير، اللي بيروح على القدس بيقولوا له هون دعسة الرسول على الصخرة وحط إيدك عليها، لا نجزم به، ما ورد شيء بإسناد صحيح. يحتمل أن يكون أثر قدم الرسول صلى الله عليه وسلم، يحتمل، منه ليس شيئا مجزوما به. من قال إن جبريل قال إن تجاوزت هذا المقام احترقت، وأنت إن تجاوزت اخترقت، إن كان يفهم منه أنه يعني أن جبريل يحصل له شيء دون أن يموت دون أن يهلك لا يكفر، لكنه كذب. أما إن قال معناه جبريل يحترق يهلك فهذا كفر والعياذ بالله، وهذا الشيء ما حصل، ما قاله جبريل عليه السلام، قال له يا محمد جز، أنا إن تجاوزت احترقت وأنت إن تجاوزت اخترقت، يعني بركبوها هيك على بعضها، هذا ما حصل. البراق بعدما ركبه الرسول صلى الله عليه وسلم عاد إلى الجنة. الرسول ركب البراق في ذهابه إلى المسجد الأقصى، أما في الرجوع رجع بطريق خرق العادة بدون البراق. رجع بدون البراق، رجع ذهب إلى الجنة بعد أن أوصل الرسول، ذهب إلى الجنة. هل ركب البراق غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل للبراق أجنحة؟ هذه أسئلة نحن سألناها لشيخنا رحمه الله وجاوبنا عليها. قال الشيخ: إبراهيم كان يركبه أول النهار من فلسطين إلى مكة، ما هو كان ساكن في فلسطين، إجع فلسطين، ثم بعد الظهر يعود إلى فلسطين، والبراق له أجنحة. ذكر ذلك الحافظ الأزرقي في تاريخ مكة، وهذا ورد في حديث مرفوع أنه كان يأتيه البراق فيتنقل به سيدنا إبراهيم بين فلسطين ومكة، يذهب ويرجع. سئل الشيخ رحمه الله: هل يجوز رمي كلمة البراق إذا كتبت على أكياس اسم دكان البراق مثلا؟ فقال: يجوز. البراق مشتق من برق يبرق. قال الشيخ رحمه الله، هذه آخر واحدة، الحلقة التي يربط بها الأنبياء، فينا نقول يربط ويربط، التي يربط بها الأنبياء هي صخرة بيت المقدس، جبريل ثقبها وربط بها البراق، يعني جبريل لما إجا ثقبها وربط بها البراق. وكان الأنبياء قبل سيدنا محمد يركبون البراق. إبراهيم كان يذهب من فلسطين إلى مكة كل مدة ليرى إسماعيل وأمه، كان يركب البراق. الحلقة التي يربط بها الأنبياء الذين ذهبوا إلى هناك كانوا يربطون أيضا. لا نقول كل نبي، ما منقول كل نبي، اللي ورد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ورد عن سيدنا إبراهيم. قال شيخنا: جبريل خرق الصخرة التي فوق المسجد الأقصى بيده وربط البراق بها، وهي ملتصقة بالأرض ليست طائرة كما يقول بعض الناس. بارك الله فيكم. نهلل ونصلي على الرسول. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.